كل أهل العصر أي علماء الفقه على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. والتعريف الذي نأمه في هذه الحصة أن نقول أن الإجماع في اللغة مصدر أجمع، الإجماع في لغة العرب مصدر أجمع وهو الاتفاق. يقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه، ويطلق أيضا على العزم المصمم، ومنه قوله تبارك وعز فأجمعوا أمركم أي فاعزموا أمركم. أما في الاصطلاح فالإجماع في تعريفه المختار المختصر فهو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على أي أمر كان، فهو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على أي أمر كان. وهذا هو تعريف ابن السبكي في جمع جوامعه، وقد ذكر ذلك العلامة العلوي الشنقيطي في نظمه مراقي السعود نظما، وهو الاتفاق من مجتهد الأمة من بعد وفاة أحمد وأطلقا في العصر والمتفق عليه فالإلغال ملعا منطق. فالإجماع هو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان. وقولهم الاتفاق هذا جنس يشمل القول والفعل والاعتقاد وما في معنى ذلك كالسكوت عند من يراه بأنه إجماع. وقولهم مجتهدي الأمة هذا قيد خرج به اتفاق بعض مجتهدي الأمة، وخرج كذلك بهذا القيد اتفاق غير مجتهدي الأمة وهم العوام. قد ذكرنا بأن لفظة العوام يقصد بها ما سوى المجتهدين، فيدخل في ذلك مجتهد المذهبي، ويدخل في ذلك مجتهد الفتيا، ويدخل في ذلك من هو دونهم. فقول العلماء بأن العوام لا يدخلون في الإجماع لا يقصدون الجهلاء، ولا يقصدون عامة الناس من السوقة ومن العوام الطغام، وإنما يعلون بذلك ما سوى المجتهد. وبإضافة المجتهد إلى الأمة خرج بهذا القيد اتفاق الأمم السابقة، لأنه يشترط في الإجماع أن يكون اتفاقا من قبل هذه الأمة المرحومة التي هي خاتمة الأمم والتي أرسل فيها خاتم الأنبياء. وإلا فإن اتفاق الأمم السابقة هذا يدرج في شرع من قبلنا فيرد عليه الخلاف في بابه. فمجتهدي الأمة يقصد بذلك هذه الأمة المرحومة. وقولهم الأمة المراد بالأمة هنا هي أمة الإجابة، أمة الإجابة، الأمة التي استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن أل في الأمة هي للعهد، أل هنا للعهد وليست للاستغراق، بمعنى ليس المراد بالأمة أي أمة كيفما كانت، سواء كانت من أمة الدعوة أو أمة الإجابة، فالمقصود بها أمة الإجابة بعد وفاة نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كذلك قيد، إذ لا حجة للإجماع في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن المعتبر قوله وفعله وتقريره، فلا يمكن البتة أن ينعقد الإجماع في حياته، لا يمكن. في عصر هذا كذلك قيد يدل على عدم انحصار الإجماع في عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، بل إن الإجماع إذا وقع في كل عصر من العصور بقيوده وضوابطه واستيفاء شروطه فإنه حجة على من بعدهم كما سيأتي تفصيله بحول الله وقوته. وقولهم على أي أمر كان، قال القرافي في التنقيح بأن الإجماع يكون في العقليات وفي الشرعيات وفي العرفيات. في الشرعيات كحلية النكاح مثلا، في العقليات كحدوث العالم، في ما يتعلق بالعرفيات أو الدنيويات كتدبير الجيوش، بل يكون الإجماع حتى في اللغة ككون الفاعل للتعقيب. فهذا هو تعريف الإجماع وتلك محترزات ذلك التعريف. ثم قال الناظم رحمه الله: واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. فالإجماع حجة في هذه الأمة، وقد دل على ذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكتاب ففي قوله تبارك وعز: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما خرج ذلك العلامة الألباني في صحيح الجامع قوله صلى الله عليه وسلم: الوسط العدل، الوسط هو العدل. وقد ورد في سنن الإمام الترمذي بسند حسن، وقد اختلف في هذا الحديث لكن أكثر العلماء على القول به، وحتى الذين قالوا بضعفه فإن مضمونه صحيح، وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذا أمر اختص الله جل وعلا به هذه الأمة المرحومة، فلا يمكن أن يتمالأ علماؤها أو أن يتواطأ فضلاؤها من أهل العلم والعمل على أمر فيه بطلان أو على أمر فيه مخالفة للشرع. واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، أي أن الأمة بمجموعها معصومة، أما أفرادها فيتخللهم الخطأ والخطل، لكن الأمة باعتبار مجموعها فإن الله جل وعلا قد عصمها. وقوله رحمه الله: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل، أي أن الإجماع إذا انعقد في لحظة من اللحظات فإنه يكون حجة على أهل ذلك الزمن وعلى من جاء بعدهم ممن يلحقهم من الأزمنة والعصور. فكل إجماع فحجة على من بعده، فذلك الإجماع يكون حجة ويكون يعني دالا على ما وقع الإجماع عليه، ويكون ملزما لمن جاء بعد ذلك الزمن الذي انعقد فيه الإجماع على ذلك الأمر من أمور الشرع. وهذا الأمر لا يجوز خرقه كما سيأتي بيانه بحول الله وقوته. ثم قال رحمه الله: ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط. هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين علماء الأصول، ودائما ستجدونها تطرق في باب الأصول في باب الإجماع، وهي مسألة هل يشترط في الإجماع انقراض عصر المجتهدين، هل يشترط في الإجماع انقراض عصر المجتهدين، أي موت المجمعين ولو قدر موتهم في لحظة، يعني هل يشترط أن ينقرض أولئك الذين أجمعوا إلى غير ذلك. هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل الأصول، لكن القول الذي عليه الأكثر أن اشتراط الانقراض ليس شرطا، يعني لا يشترط انقراض عصر المجتهدين، وهو الصحيح، وهو الصحيح الذي ينبغي أن يصار إليه، لأن الإجماع المعتبر يحصل باتفاق المجمعين ولو في لحظة واحدة، الإجماع الذي هو حجة يحصل إذا انعقد في لحظة فيكون ملزم للمجمعين ومن سيأتي بعدهم، فتحرم المخالفة عليهم، هؤلاء الذين أجمعوا واتفقوا على ذلك الحكم الشرعي تحرم عليهم مخالفة هذا الإجماع. هذا يعني سيأتي في أدلة من قال بالقول المقابل وهو اشتراط انقراض عصر المجتهدين، وسنبين بإذن الله جل وعلا حجتهم، مع أن حجة الجمهور هي الأقوى وهي التي ينبغي أن يصار إليها، لأن اشتراط انقراض عصر المجتهدين مؤداه إلى تعذر انعقاد الإجماع. إذا قلنا بأنه يشترط انقراض عصر المجتهدين فإن ذلك يوجب تعذر انعقاد الإجماع، لما؟ لأن المجتهدين يتلاحقون ويلحق بعضهم بعضا، وكما يذكر القرافي والولادة تتجدد في كل يوم، قد يكون في كل يوم رجل من أهل العلم يولد ومن أهل الاجتهاد، فلا يمكن أن ينعقد الاجتماع لتلاحق المجتهدين وتجددهم في كل وقت وحين، كما يذكر القرافي رحمه الله. وإذا قلنا بأن الإجماع حجة فاشتراط الانقراض مؤداه هو تعذر وقوع الإجماع، لما؟ لأنه في كل زمن سيظهر مجتهد، ولربما قد يتراجع بعض المجتهدين عن قوله، فبالتالي لا يمكن أن يحتج بالإجماع والحالة هذه. إذن فمذهب الأكثر عدم اشتراط انقراض عصر المجتهدين، وخالف في ذلك الإمام أحمد رحمه الله وابن فورك وسليم الرازي من أئمة الشافعية. حجتهم قالوا أن هؤلاء العلماء المجمعين ما داموا أحياء يحتمل رجوعهم عن قولهم، هذا أمر يرد على المجتهد، فالمجتهد ربما قد يتجدد له النظر وقد يتجدد له الاجتهاد في المسألة الواحدة، فتجده اليوم يقول بقول وبعد مرور رضح من الزمن قد يقول بقول مخالف للقول السالف، هذا يرد، لا سيما وأن المجتهد لا يسوغ في حقه أن يقلد، بل عليه أن يجدد النظر وأن يجدد الاجتهاد في النوازل، بل حتى النازل الواحد التي تعرض على المجتهد وقد يفصل فيها ويفتي فيها ويعمل فكره فيها، ثم ترد النازلة نفسها بعد زمن ومع ذلك عليه أن يجدد النظر فيها إذا توفر أمران اثنان. الأمر الأول إذا نسي مناط الحكم وإذا ذهل عن مدرك ذلك الحكم، فعلي أن يجدد الاجتهاد، مثلا هو يذكر بأنه أفتى في هذه المسألة بكذا، لكنه الآن عندما تجددت له النازلة لم يستحضر ما أناط الحكم ولم يستحضر ما أخذ ذلك الحكم فماذا يصنع؟ هل يقول بنفس القول الماضي؟ بل عليه أن يجدد النظر، عليه أن يجدد النظر. كذلك إذا اعتور النازلة شيء من المغيرات، كأن ترد النازلة على العالم بصفة معينة ثم تتغير تلك النازلة، كأن تحتف بها بعض الظروف أو تضاف بها بعض الخيول أو تتخلف عنها بعض الشروط أو تتوفر في حقها بعض الموانع إلى غير ذلك من مغيرات الأحكام في حق المجتهد فيغير اجتهاده. ولذلك يقول صاحب المراقي: وواجب تجديد ذي الرأي النظر إذا مماثل عرى وما ذكر. قال رحمه الله: وواجب تجديد ذي الرأي النظر إذا مماثل عرى وما ذكر للنص، مثل ما إذا تجدد مغير إلا فلن يجدد. وواجب، يجب عليه أن يجدد النظر. وواجب تجديد ذي الرأي يعني المجتهد النظر إذا مماثل، أي مماثل تلك النازلة، إذا مماثل عرى أي عرض، عرى أي عرض، إذا مماثل عرى وما ذكر، لم يتذكر النص وما ذكر للنص، مثل ما إذا تجدد مغير لتلك النازلة إلا فلن يجدد، أي فلن يجدد اجتهاده ونظره. وقوله في صدر هذه الأبيات: وواجب، إن ذلك واجب في حقه. إذن هذه المسألة من مسائل الخلاف في باب الإجماع، وهو شراط انقراض العصر، وقد بينا صحة مذهب الجمهور في هذه المسألة. كذلك مما يطرق في هذا الباب: هل يشترط في المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر؟ يعني هل يشترط في من انعقد الإجماع بهم أن يبلغوا عدد التواتر؟ وقد ذكر القرافي أن مذهب أكثر العلماء أن ذلك لا يشترط، مذهب أكثر العلماء أن ذلك لا يشترط، واشترطه إمام الحرمين رحمه الله. وإذا قلنا بأنه لم يبقى على بسيط الأرض إلا مجتهد واحد، رجل مجتهد لم يبقى على بسيط الأرض عياذا بالله، نسأل الله جل وعلا أن لا يحيينا في هذا الزمن، أن يكون في العالم كله مجتهد واحد، ثم اجتهد أمره وأفتى فتية معينة، فهل تعتبر إجماعا مع كونه هو الموجود الوحيد في ذلك الزمن؟ يذكر العلماء أن حكمه لا يكون إجماعا، الإجماع يشترط أن يقع أقل عدد، أن يكون يعني العلماء اثنين فما فوق، أما الواحد مع من أجمع أصلا، إذا هذا حكمه هو، هذا حكمه هو، فبالتالي يشترط أن يكون معه من العلماء حتى ينعقد الإجماع. لكن القرافي رحمه الله كعادته وهو من أهل التحقيق والتدقيق ذكر بأن الله جل وعلا عندما قال ويتبع غير سبيل المؤمنين لم يفرق بين قليلهم وكثيرهم، قال بأن ذلك حجة. لما؟ لأن الله جل وعلا لم يجعل ثمة فرقا بين قليلهم وكثيرهم، بل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقد ذكر رحمه الله يعني القرافي أن اجتهاده يكون إجماعا في حقه. لماذا؟ لعدم وجوده يعني لانفراده في الزمن عياذا بالله. وذكر صاحب المراقي رحمه الله عدم اشتراط انقراض العصر وكذلك التواتر بقوله: ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الأكثر. ثم انقراض العصر وكذلك اشتراط التواتر لغو، لأن ذلك القول قول مرجوح، على ما ينتحيه الأكثر، لأنه مذهب أكثر العلماء. ثم ذكر رحمه الله فقال: ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. قوله وصار مثلهم فقيها، الأصل أن يقول مجتهدا، لأن يعني مجتهد هنا يعني نعت لمن؟ لفقيه، فقيها مجتهدا، أي صار مثلهم فقيها مجتهدا، لكنه سكنه للضرورة، وهي لغة في من لغات العرب، وهي لغة ربيعة، لغة ربيعة، أنهم يسكنون الاسم المنون، الاسم المنون سواء كان في محل نصب أو غيره، كما ذكر ابن مالك رحمه الله قال: كذا لذا ربيعة المنون في نصب أو في غيره يسكن، أن هذا لغة ربيعة. ولذلك مما أذكره عند بعض مشايخنا عندما ذكر له بعض الطلاب فقال له: جزاك الله خير. قال له بعض الطلبة: جزاك الله خير. فقال له الشيخ: على أي لغة شكرتني؟ وكان الطالب يجهل لغة ربيعة، فقال له الطالب: لست أدري، جزاك الله خير. قال: لقد شكرتني على لغة ربيعة. ثم ذكر البيت: كذا لذا ربيعة المنون في نصب أو في غيره يسكن. قوله رحمه الله: ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع، أي أن المجمعين لا يجوز لهم أن يرجعوا عن ذلك الإجماع. الإجماع بمجرد أن ينعقد يكون ملزما، يكون حجة، فلا يجوز لهؤلاء المجمعين أن يخالفوه، لأنه انعقد ولو في لحظة فتحرم مخالفته، كما ذكر المحلي رحمه الله في شرح جمع الجوامع. وهذا القول كما مر معنا إنما مبناه على القول الراجح، وهو عدم اشتراط انقراض عصر المشاهدين. لذلك قال: إلا على الثاني، بمعنى ولم يجوز لأهله أن يرجعوا بناء على القول الأول، وهو عدم اشتراط انقراض عصر المشاهدين. إذا قلنا هذا القول فيلزم منه ماذا؟ لا يجوز لأولئك المجمعين أن يرجعوا عن إجماعهم وعن قولهم، إلا على الثاني الذين اشترطوا انقراض العصر فيجوز أن يرجعوا. لما؟ لأنهم يذكرون بأن العصر لم، يعني ما زال العصر قائما، وما زال العلماء يتجددون، وقد يعتبر لبعضهم ما يعتبره من الأسباب التي توجب تغير فتياه. مع القول المرجوح واشتراط انقراض عصر المشاهدين فيجوز لهم أن يرجعوا. ثم قال: وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مشهد، هذا كذلك بناء على القول الثاني، على القول الثاني، على القول الثاني يعتبر من ولد في ذلك الزمن وصار مثلهم فقيها، يعني هم أن اتفقوا على أمر ثم بعد سنوات برز أحد العلماء الشباب ثم خالفهم، فيذكر أصحاب هذا القول الثاني أن ذلك الإجماع لا ينعقد. وفي الحقيقة هذا القول يترتب عليه تعذر انعقاد الإجماع كما ذكرنا، والراجح كما ذكرنا لا يقدح في إجماعهم مخالفة من ولد في عصرهم، ولا يجوز لهم الرجوع عنه كما تقدم. ثم قال الناظم رحمه الله: ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. هذا فيه جملة من أنواع الإجماع وأقسام الإجماع، يعني أن الإجماع يحصل بقول المجتهدين في حكم من الأحكام الشرعية، وهذا هو الإجماع القولي، هذا هو الإجماع القولي، أن يحصل منهم الإجماع قولا، أن يحصل منهم الإجماع قولا. قال: وبالأقوال من كل أهله وبالأفعال، كذلك يحصل الإجماع بفعل المجمعين بأن يتواطؤوا ويتفقوا على فعل من الأفعال فيدل على جوازه، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ومن العلماء من استشكل هذا الأمر قال: لا يمكن أن يتواطأ العلماء على الفعل من غير أن يقول بعضهم، وهذا أمر وجيه، لا يمكن أن يتواطأ العلماء فعلا، ولا يمكن أن يرد من نص على ذلك قولا، فلا لابد أن تجد من نص على ذلك قولا. والذين ذكروا بأن الإجماع الفعلي الصرف وهو تواطؤ العلماء على فعل الأفعال يستدلون بجمع المصحف بأن ذلك من الإجماع الفعلي، إجماع بالأفعال، من الإجماع بالأفعال. ولا شك ولا ريب أن هذا الجمع قد سبقته مشورة، وسبقه يعني كلام وفتيا ونظر واجتهاد، والله جل جلاله أعلم. إذن الإجماع يحصل بقول المجتهدين في حكم الأحكام الشرعية، ويحصل أيضا بفعل المجمعين بأن يتواطؤوا على فعل من الأفعال، فيدل ذلك على جوازه لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ويحصل كذلك الإجماع بقول البعض وفعل البعض مع انتشار ذلك القول والفعل وسكوت الباقين من المجتهدين عنه مع علمهم به بلا إنكار. وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل، أي البعض يقول والبعض يفعل وينتشر ذلك القول والفعل من غير نكير، من غير نكير. وهذا هو الإجماع السكوتي، وهذا هو الإجماع السكوتي. ولعل ظاهر كلام الناظم رحمه الله أن الإجماع السكوتي حجة، ظاهر كلامه أن الإجماع السكوتي حجة. ولا شك أن الخلاف قد ورد على هذا النوع من الإجماع أيضا، فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب. والقول الأول أن الإجماع السكوتي ليس بحجة ولا إجماع، أنه ليس بحجة ولا إجماع، وهو اختيار أبي بكر الباقلاني من المالكية رحمه الله. وهذا القول نقله عن الإمام الشافعي، نقله عن الإمام الشافعي من قوله رحمه الله لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. وفرع عن ذلك أن من سكت لا ينبغي أن ينسب إليه إقرار بمقتضى ذلك الحكم الشرعي بناء على ما ذكره الشافعي رحمه الله. إذن هذا هو القول الأول، أن الإجماع السكوتي ليس بحجة ولا إجماع. القول الثاني أنه حجة وإجماع، وهذا قال به أكثر المالكية والشافعية، واحتجوا لذلك بأن الساكت ينزل منزلة الرضا والإقرار، أن الذي سكت فلا شك ولا ريب إذا لم تتوفر القرائن الدالة على سخطه وعدم قبوله فالأصل أن ذلك منه إقرار. والقول الثالث في المسألة أن السكوتية حجة وليس إجماعا، وهذا قال به الصيرفي من الشافعية، قال به الصيرفي رحمه الله من الشافعية. مبنى الخلاف على الإجماع السكوتي يرجع إلى مسألة، ويقول العلماء هل السكوت كالإقرار أم لا، وهل يعد السكوت رضا أم لا. هذا هو مأخذ الخلاف في هذه المسألة، هل السكوت كالإقرار أم لا، وهل يعد السكوت رضا أم لا. فعلى أن السكوت إقرار، فالإجماع السكوتي حجة وإجماع. وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة كما يذكر العلامة العلوي الشنقيطي رحمه الله، حاصل المقام في هذه المسألة أن الإجماع السكوتي له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه رضي بذلك، الحالة الأولى أن يعلم من خلال قرينة بأن الساكت هذا قد رضي ذلك فهذا الضرب إجماع قولا واحدا. الحالة الثانية أن يعلم من قرينة أنه ساخط غير راض على ذلك القول، فهذا ليس إجماعا كذلك قولا واحدا. الحالة الثالثة ألا يعلم الرضا ولا السخط، ألا يعلم الرضا ولا السخط، وهذه الحالة الثالثة هي محل الخلاف. لكن إذا ضممنا لهذه الحالة الثالثة وهي انتفاء قرينة الرضا أو السخط في حق ذلك المشهد أو المشهدين، إذا ضممنا إلى هذا الأمر قيدين اثنين فيكون الإجماع السكوت حجة. القيد الذي يضم إلى ما ذكرناه أن تمضي مهلة تكفي عادة للنظر، مضي مهلة كافية للنظر في الأدلة وإعمال الفكر فيها. القيد الثاني الذي يضم إلى ما سبق أن تبلغ المسألة كل المجتهدين، أن تبلغهم. فإذا بلغت المسألة كل المجتهدين ومضت مهلة كافية للنظر ثم انتفت قرينة الرضا أو السخط، فإن الإجماع في مثل هذه الصورة يكون حجة على الصحيح، لماذا؟ لبلوغهم هذا الأمر، ثم مضي مهلة كافية، ثم بعد ذلك انتفاء القرينة الرضا أو السخط، هذا إذا ضم إليه ما مضى معنا من القيود يكون الإجماع في مثل هذه الصورة حجة. وقد ذكر ذلك صاحب الوراقي بقوله وجعل من سكت مثل ما أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر، فالاحتجاج بالسكوتين ما تفريعه عليه من تقدم، وهو بفقد السخط والضد حاري مع مضي مهلة للنظر، إذا أردنا أن ننحو قسمة منضبطة للإجماع، فالأصل أن يقسم الإجماع باعتبار ذاته إلى إجماع نطقي وسكوتي. فالنطقي أن ينطق بالإجماع كل المجمعين، والسكوتي أن ينطق بالإجماع البعض ويسكت الباقون. فالنطقي بهذه الصورة على قسمين، قطعي وظني. والقطعي له صورتان، الصورة الأولى وهو المشاهد، الإجماع المشاهد، مشاهدة المجمعين وسماع لفظهم بلا واسطة. والصورة الثانية الإجماع المنقول، والمقصود بالمنقول هنا الإجماع اللفظي ليخرج السكوتي. وهذا المنقول ينقل بعدد التواتر في جميع طبقات السند ليخرج إجماع المنقول عن طريق الآحاد. فهذا الضرب من الإجماع وهو القطعي كما ذكر القرافي في التنقيح يقدم على الكتاب والسنة وكذلك القياس، يقدم على أدلة الكتاب والسنة والقياس، ذلكم أن الكتاب يقبل النسخ والتأويل، وكذلك السنة تقبل النسخ والتأويل، وكذلك القياس قد يقوم فيه مثلا الفارق، أو قد تتخلف شروطه، أو قد ترد القوادح عليه فتبطله، خلافا للإجماع القطعي. الإجماع القطعي وهو المشاهد والمنقول كما ذكر صاحب المراقي، قال وقدمنه على مخالفا إن كان بالقطعي يرى متصفا وهو المشاهد أو المنقول بعدد التواتر المقول. والضرب الثاني وهو الظني، والظني له صورتان: الصورة الأولى أن يكون منقولا عن طريق الآحاد وهو حجة ظنية عند الأكثر، يعني الإجماع المنقول بالآحاد حجته ظنية وليست قطعية، فيكون الحكم تبعا لمورده ولأصله. والسكوتي هو الذي مر معنا، إذا حكم بعض الأئمة وسكت الباقون، كما ذكره القرافي رحمه الله رحمة واسعة. قول الناظم رحمه الله: ثم الصحابي إلى غير ذلك، هذا سنتحدث عنه مع الباب المقبل بحول الله وقوته، وهو باب الأخبار وحكمها، أخبار وحكمها. وبإذن الله جل وعلا لم يتبقى من هذا السفر الماتع الجليل إلا ثلاثة أبواب، سنوفق بإذن الله جل وعلا إلى ختمها في أقرب وقت، والله الموفق والمعين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.